قوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عدنا والعود أحمد. كنا قد توقفنا قبل شهر رمضان في حديث جبريل. حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر، وأخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق أبي هريرة رضي الله عن الجميع. هذا الحديث احنا كنا قد تحدثنا عما يتعلق بأوائله، تكلمنا عن سبب الحديث، تكلمنا عن آداب طالب العلم من هذا الحديث، وكنا قد تكلمنا عن قضية الإسلام يعني باختصار، لأنه سيأتي الحديث عن الإسلام مرة ثانية في حديث آخر. تكلمنا عن الإيمان، تكلمنا عن الإيمان بالله، تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، تكلمنا عن الإيمان بالكتب، تكلمنا عن الإيمان بالرسل، وبدأنا في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، ثم توقفنا بسبب قدوم شهر رمضان. لا بأس أن نربط بعض ما سبق ذكره بما هو آت، حتى يعني يكون أو تكون الفكرة واضحة للجميع. مما سبق وأن قيل، قلنا أن الإيمان باليوم الآخر، لأنه جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نتكلمنا عن الإيمان بالله الملائكة الكتب والرسل، توقفنا في الإيمان باليوم الآخر. مما قيل أن الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان الستة. إيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان الستة، وهذا له أدلة من الكتاب وأدلة من السنة. وما جادل الكفار كجدالهم في الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الكفار ما جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام كجدالهم في الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. جدالهم في الإيمان بالله لأنهم ألفوا تعدد الآلهة، لما قيل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ولما قيل لهم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ماذا قالوا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني الكفار ما جدلوا في شيء كجدالهم في قضية الإيمان بالله وقضية الإيمان باليوم الآخر. لذلك وأنت تقرأ القرآن تجد أن الله عز وجل في كثير من الآيات يقرن ما بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ويقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. لذلك قلنا لا، أو تجد في مواطن كثيرة جدا من القرآن الله عز وجل يقرن ما بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ قلنا ما جدل الكفار كجدالهم في قضية الإيمان بالله وقضية الإيمان باليوم الآخر. أعظم ركن بعد الإيمان بالله هو الإيمان باليوم الآخر. لذلك الله عز وجل يذكر الآيات، والكافر باليوم الآخر كافر بالله، كافر بالنبي، كافر بالملائكة، كافر بالرسل، كافر بجميع أركان الإيمان. من كفر فقط بالإيمان باليوم الآخر فقد كفر بجميع أركان الإيمان. الله عز وجل لا يقبل ركنا دون ركن، إما أن تؤمن بالجميع أو تترك الجميع. وإذا قلنا تترك الجميع يعني حتى نبين المعنى فقط، إما أن تؤمن بالجميع، إذا تركت واحدا فلا يقبل الله منك جميع أركان الإيمان. هذا سبق ذكره. كذلك مما سبق ذكره في قضية الإيمان باليوم الآخر هو معنى الإيمان باليوم الآخر. معنى الإيمان باليوم الآخر أنك تعتقد وتثبت وتصدق وتؤمن أن هناك حياة بعد الموت، هناك حياة بعد الموت. وهذا من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أصحابه الذين يؤمنون بالغيب. هذه الآية خرجت وسيقت سياق المدح، هذه الآية سيقت وخرجت مخرج المدح. إذن لابد أن تعتقد وأن تؤمن وأن تقر أن هناك حياة بعد الموت، إما في القبر أو بعد البعث والنشور. الدور داران، دار دنيا ودار آخرة، والحياة بعد الموت حياتان، حياة في القبر اللي هي البرزخ، وحياة بعد الخروج من القبر في ساحة الموقف ثم إلى الجنة أو إلى النار. إذن لابد من الإيمان بالحياة بعد الموت، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يسبقه من الإيمان بالقبر والإيمان بما يتعلق بالقبر. كذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وامتحان القبر، بفتنة القبر عذابه أو نعيمه. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بفتنة القبر خلافا للمعتزلة وغيرهم الذين يردون، خلافا للعقلانيين. لا، عقيدة النبي والصحابة وعقيدة من سار على نهجهم يؤمنون بعذاب القبر، أو يؤمنون بامتحان القبر بفتنة القبر، بعذاب القبر أو نعيم القبر. وقضية عذاب القبر ولا فتنة القبر، يعني عذاب أو نعيم، ثابتة بالكتاب، خاصة عذاب القبر ثابت بالكتاب وثابت بالسنة بل ثابت بالعقل. يقول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرض عليها آل فرعون وقوم فرعون غدوا وعشيا بالصباح والمساء، متى؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا يوم القيامة. لكن في القبر ماذا قال الله عنهم؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. إنكم أوحي إلي، حديث طويل، أوحي إلي فأوحي إلي أنكم تفتنون، تمتحنون، تبتلون، تسألون في قبوركم قريبا أو مثل ولا مثلا أو قريب من فتنة المسيح الدجال. احنا تكلمنا كذلك لما تكلمنا عن هذا الأمر، قلنا أن المؤمن يسأل ثلاث أسئلة والكافر يسأل ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن الذي كان يعمل بهذه الثلاثة في الحياة الدنيا، هذا هو الضابط، إنسان يحفظها الآن بسهولة، لكن يوم القيامة ولا في القبر يصعب عليك النطق بها إذا لم تعمل بها في الحياة الدنيا. المعيار والضابط ليس سرعة الحفظ أو إتقان ولا ضبط هذه الكلمات الثلاث، لا. من أراد أن يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة يوم القيامة ولا في القبر عليه أن يطبقها، ماشي يقولها، عليه أن يطبقها ويعمل بها في الحياة الدنيا. من ربك؟ إنسان لا يعبد إلا الله عز وجل، لا يشرك لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. ما دينك؟ الإسلام. إنسان كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنسان يجعل دين الإسلام بحق. من الرجل الذي بعث فيكم؟ على الإنسان أن يتبع النبي، أن يوافق النبي، أن لا يخالف النبي، وأن يطيع النبي، وأن يقدم أمر النبي على أمر نفسه وعلى أمر والده وولده والناس أجمعين. إذا الإنسان طبق هذا الثلاثة ولم يعبد إلا الله ولم يعبده إلا بما شرع وجعل دينه الإسلام بحق، فهذا الذي سيجيب الجواب الصحيح في القبر. سيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما الكافر الذي أو المنافق النفاق الأكبر الذي كان يقولها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، هذا يوم القيامة سيفضح. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يظن هذا المسكين أنه كما خدع المؤمن في الدنيا سيخدع الله يوم القيامة، لكن إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. سيسأل هذه الأسئلة الثلاثة فيقول: ها ها لا أدري. سمعت الناس يقول، سمعت الناس كانوا يقولوا محمد رسول الله، قلت كما قالوا، لكن هو ما يتبع لا رسول الله ولا شرع الله ولا كتاب الله. منافق نفاقا أكبر، كافر بالله عز وجل، يبطن في قلبه الكفر والإلحاد والعياذ بالله. لكن حتى يعيش وسط المسلمين ويسلم دمه ويسلم ماله يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ديني الإسلام، حتى يعيش. يوم القيامة الله عز وجل عليم بذات الصدور، هذا الذي لم يقلها من قلبه وقالها ليسلم فقط وليعيش مع الناس وليأخذ مما يأخذ منه المسلمون وليشارك المسلمين، هذا يوم القيامة سيسأل هذه الأسئلة الثلاثة فلا يوفق للجواب. فلا يوفق للجواب. ها ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فالأول يفرش له إلى الجنة ويوسع له 70 في 70 كما سبق الحديث، والثاني يفرش له إلى جهنم. إذن هذا كذلك مما سبق الحديث عنه. كذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم، أو قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذا حديث يثبت عذاب القبر، لأنه بعض الناس ينكروا عذاب القبر، وكاين مقولة آثمة يقول لك: شكون اللي راح ولا؟ يعني هذا الشك وهذا يعني كفر والعياذ بالله. يقول لك: شكون اللي مات ولا؟ شكون من حدثكم؟ هذا من الإيمان بالغيب. لو نفتح هذا الباب، إذا من رأى منا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ما يدرك أن هناك رسول الله، وما يدرك أن هناك الله، وما يدرك أن هناك جبريل وميكائيل وإسراف؟ إذا الإنسان يفتح باب الشك يكفر بالله ويصير ملحد والعياذ بالله. لكن هذا من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ابن القيم يعلق ويقول: يعني ليس المقصود هذه الأمة فقط، لا، النبي تكلم عن أمته فقط، كل الأمة تبتلى في قبورها. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها لولا ألا تدفن، خشي النبي لو يحدثنا، أو خشي النبي لو يسمعنا الله من عذاب القبر أن يترك بعضنا دفن بعض. لو كان ربي سمعنا وش كاين في القبر، كل واحد فينا يولي خاف يدفن باباه، على باله كي يدفنه وش كاين يخليه. قال لك: لا ما ندفنوش، ما عنديش الشجاعة رحمة به، ما ندفنوش. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله عذاب القبر، وهذا من خصائص النبي، وليس لأحد أن يقول أنه يسمع عذاب القبر، هذا أمر خاص بالنبي. ليس لأحد مهما كان أن يزعم أنه يسمع عذاب القبر. إذن عذاب القبر قلنا ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة. قد يقول قائل: فتحنا قبورا ولخرج أموات بسبب فيضانات وما يشبه، أو يعني فجعلنا ولاتخذنا أجهزة حتى نسمع شيء من يعني عذاب القبر فلم نسمع شيئا. إذن ماذا تقولون أو بما تجيبون عن هذا الأمر؟ يعني رأينا وفتحنا قبورا لم نجد شيئا. الجواب على هذا السؤال وللجواب عن هذه الشبهة من واقع الناس يكون رجلا رجل نائم بجنب آخر، رجل يرى في منامه الهول والفزع ويرى الكلاب مثلا تجري خلفه ويرى يعني أشياء فزعة جدا ويصرخ ويتألم ويبحث عن النجاة، والذي بجنبه قائم ويشاهد هذا الثاني ولا يحس بشيء. لما يستيقظ يخبره بما رأى في منامه، يقول له يعني ألم تسمع شيء؟ يقول له لا. يقول له ألم تسمع الصراخ؟ يقول له لا. يقول له والله كنت في شدة هول، الحمد لله نستيقظ، الكلاب تجي خلفي أو وقعت في النار أو أخذت لأقتل أو كذا كذا ولا كنت أعذب بالنار وأنا أصرخ. والذي بجنبه لم يشعر بهذا الشيء. كذلك عذاب القبر ماشي بالضرورة، لأن ربي عز وجل لو يطلعنا على ما يحدث في القبر ما يوليش علم غيب، يولي علم شهادة خلاص، تولي ما كاش مزية. لا، ربي امتدح المؤمنين بقضية الإيمان بالغيب. احنا لم نؤمن أو لم نثبت عذاب القبر لولا أن الله أخبرنا عنه ولولا أن الأحاديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قلنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة النبي، من عقيدة الصحابة، من عقيدة السلف أصحاب الحديث، أنهم يثبتون عذاب القبر، أن في القبر إما عذابا أو نعيما، مش بالضرورة دائماً عذاب، كين عذاب وكين نعيم على حسب الأعمال في الحياة الدنيا. إذا الإنسان كان محسن في الحياة الدنيا سينعم في قبره ويفرش له إلى الجنة. إذا كان هذا العبد أعماله سيئة سيعذب في القبر وسيضم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، يعني القبر يتجمع عليه حتى الضلوع دياله يدخل بعضها في بعض، الإنسان ما يوليش إنسان، يعني يتكلفظ. يعني هذا جزاء من أساء عملا، وانت تفتح ربما لا تشاهد شيء، وقلنا هذا من الغيب، وربما لما لا إذا فتحت لا ترى شيئا، إذا غلق القبر تختلف أضلاعه حقيقة، يعني من يمنع الله عز وجل من فعل هذا؟ إذن قلنا هذا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد كثيرا من عذاب القبر، وكان يستعيد في التشهد الأخير من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. حتى أن طاووس رحمه الله كان يرى وجوب هذه الأذكار الأربعة مرة من المرات، ولده حدثه أنه لم يأتي بهذه الأربع، أمره أن يعيد الصلاة. كان رحمه الله يرى بوجوب الاستعاذة من أربع، بل يرى بطلان صلاة من لم يستعذ من أربع في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. من الإيمان كذلك باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالحياة بعد الموت، بالبعث والنشور. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفختان، النفخة الأولى لإماتة الأحياء، والنفخة الثانية لإحياء الموتى. في سورة أخرى ربي قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية. ونفخ في الصور. وشنو هو الصور؟ سئل النبي كما في السنن، ما الصور؟ كان بزاف بالك الناس كتسمع الصوت تظن باللي صور يعني جدار. لا، الصور هو قرن ينفخ فيه ملك مكلف به إسرافيل عليه السلام. قرن يعني شيء هكذا، قرن. كيفيته الله أعلم. في اللاحية اللغوية ومعناه اللغوي معروف القرن، شيء يلتقم، لكن كيفيته بالضبط هذا من العلم بالغيب الله أعلم. كما جاءت القاعدة في قضية الغيبيات، الغيبيات الكيفية يعني مجهولة، لا يعلم بحقيقة الغيب هذا إلا الله عز وجل. إذن سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما القرن أو ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، ينفخ إسرافيل عليه السلام وهو ملك من ملائكة الله موكل بالنفخ. وهذا سبق في الكلام عن الملائكة، قلنا أن كل ملك نظام رباني عجيب، كل ملك له مهمة يقوم بها، ما كاش فوضى. ملك يقوم بمهمتين، وملك لا يقوم بمهام، أو ملك يكلف بمهام والملك الثاني يقوم بهذا المهام، ثم لا، نظام رباني عجيب. ملك موكل بالقطع والنبات، ملك موكل بالوحي، ملك موكل بقبض الأرواح، ملك موكل بحراسة الإنسان، نظام رباني عجيب لا يقدر على هذا النظام إلا الله عز وجل. إذن سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. ينفخ هذا الملك نفختين، النفخة الأولى يصعق جميع من في الأرض، ونفخ في الصور فصاعقة، صاعقة معناتها ماتوا، فصاعقة من في السماوات ومن في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. من شاء الله من الملائكة، ما شاء الله من الشهداء، كان ربي عز وجل جعلهم لا يتأثرون بهذه الصعقة ولا يموت. فنفخ ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، خلاص الآن ما توقع إلا ما شاء الله، فإذا هم قيام ينظر عودوا قعدوا. وقلنا إذن كما قال حسن، قال نفخة لإماتة الأحياء ونفخة لإحياء الموتى. في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين النفختين، شحال ما بين نفخة ونفخة، شحال يعيشوا الناس ولا شحال الفترة باش يعودوا يحيوا؟ قال 40. قيل لأبي هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. إذن بقى الجواب معلق. قال النبي سقساوا شحال كاين ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، شحال؟ قال لهم كاين 40. سقساوا الصحابة ولا سقساوا التابعون ولا سقساوا اللي كان مع أبي هريرة؟ سقساوا أبوه أبا هريرة، قالوا له يا أبا هريرة كم بين النفختين؟ الآن نفخ النفخة الأولى والنفخ النفخة الثانية، ماتت الناس ومن بعد حياة الناس، ما بين النفختين شحال كاين؟ قال 40. يا أبا هريرة 40 يوم؟ قال أبيت. أمتنع عن الجواب، ما عنديش جواب، ما حدثناش النبي، هذا من أدب الصحابة، ما قالش النبي ما نقولوش، ما كاش في الكتاب، ما كاش في السنة، ما نقدرش نحدثكم نقول لكم أنا نحدد لكم، ما نقدرش نتحمل المسؤولية. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. أمتنع عن الجواب. أبو هريرة 40 شهر؟ 40 شهر. قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. بقى إذن الجواب معلق، الله أعلم. 40 شهر يوم سنة؟ الله أعلم. الآن اللي يحدد لازم يجيب لنا الدليل، اللي يحدد ويقول لنا شهر ولا يوم، نقول له من أن لك هذا من الكتاب أو رواية صحيحة، ربما رواية صحيحة من السنة أحسنها بعضهم، ربما يثبت، لكن لحد ساعة وفي حد علم القاصة يعني قال أبيت، فنقول أبيت، امتنع فنمتنع عن الجواب. إذن قلنا نفخات، هذا لابد أن نعتقده ونؤمن به أن يوم القيامة ينفخ نفخات. أول من ينشق عنه القبر بعد النفخ في الصور هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الآن خلاص ماتت جميع الخلائق، بعد ذلك راح يقوموا من قبورهم إلى ساحة العرض. أول من يقوم من قبره هو النبي. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وعلاما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم؟ وعلاش خصص بيوم القيامة؟ وإن شاء الله حنوليو لهذه القضية كذلك بعد قليل. لأنه في الدنيا عند كثير من الناس، مدام الكفار أكثر من المسلمين، عند كثير من الناس النبي ليس بسيد، والنبي ليس بمكرم ولا معزز ولا محترم عند أكثر أهل الأرض. النبي محترم، والنبي مبجل، والنبي معظم عند المتقين وعند المسلمين الذين يخافون الله عز وجل. لأن بعض المسلمين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين لا يتبعون النبي وإن زعموا حبه. لكن قال النبي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والسر تاع يوم القيامة سيتضح بعد قليل. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض. لما ينفخ في الصور ويقوم الناس من قبورهم، أول واحد يقوم وتنشق عنه الأرض وينشق عنه القبر فيخرج من قبره هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أول شافع، أول مشفع، كذلك سيأتي هذا الحديث بعد قليل. الله عز وجل يقرر الإيمان، وهذه يعني مراجعة لحد الآن مراجعة، وسنأتي إن شاء الله بالجديد. الله عز وجل يقرر الإيمان باليوم الآخر بثلاث تقريرات في القرآن. يعني ربي يأكد لنا ويضرب لنا المثل حتى العقول تستوعب قضية الإحياء أو الحياة بعد الموت بثلاث تقريرات في القرآن. أولا بخلق الإنسان أول مرة، بخلق الإنسان أول مرة. مدام الله عز وجل خلق الإنسان أول مرة، أيصعب على الله عز وجل أن يعيد إحياءه مرة ثانية؟ المعلوم في نظر الناس، والمعلوم في عقل الناس، والمعلوم عند الناس أن البدء أصعب من الإعادة، وإن كان لا يصعب شيء على الله عز وجل، لكن المعلوم عند الناس بين الناس أصعب شيء هو البدء. يقول لك كبدا شيء جديد هو أصعب شيء. أما إذا اخترعت شيئا ما مثال ثم تريد أن تجعل عدة نسخ، سهل، تبع الطريقة الأولى واجعل آلاف النسخ. لكن يقول لك اخترع لي شيء جديد بمواصفات جديدة وبشكل جديد، هذا يتطلب وقت وفيه تعب وفيه جهد وفيه تفكير وفيه سنوات من البحث. لكن بمجرد أنك تستخرج النسخة وتكون كاملة المعايير، الآن عندك الوصفة. إذا أردت أن تسترجع ولا أن تستنسخ نسخ، اتبع ما فعلته في الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، الآلاف المؤلفة. الله عز وجل أراد أن يبين هذه الحقيقة. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي خلقها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله عز وجل قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الأصعب لو كان صعبا، ولا شيء يصعب على الله لو كان صعبا. الأصعب على الله لو كان صعبا الخلق أول مرة، ربي أول مرة خلق وخلق ملايير البشر، لا أحد يشبه أحد، بل يختلف هذا عن هذا، تختلف هذه عن هذه، وتختلف المخلوقات مع بعضها البعض. يعني صعب على الله عز وجل أنه يميت ثم يحيي مرة ثانية، هذا ليس بصعب. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قضية الإعادة أهون من البدء، وقلنا لا شيء يصعب على الله عز وجل. إذن ربي عز وجل يقرر هذه الحقيقة ثلاث أمور: الأمر الأول بدء الخلق أول مرة، الأمر الثاني إحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من آيات الله التي ضربها للناس ولكن أكثر الناس لا يعقلون: أرض ميتة يابسة، أرض بور لا تنبت شيء، سنوات هي على تلك الحال. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يابسة فيها ولو ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء تحت الأمطار اهتزت، تحركت، بدأت تتحاير، وربت وأنبتت. ربي واش قال؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى. كيف كيف؟ الأرض ربي أحياها، ربي ما يحييش العبد، كانت ميتة وعاود أحياها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قادر. التقرير الثالث: خلق السماوات والأرض. إنسان إذا دار مقارنة أيهما أكبر، أيهما أعظم، أيهما أشد؟ خلق إنسان أو خلق سماوات، مش سماء، سماوات وأراضي. في العقل الأصعب والأشد خلق سماوات وخلق أراضي. هذه سماء، الإنسان إذا حب يدير ضالة يقعد يطلع ويحبط الأيام والليالي. ربي خلق السماوات بدون أعمدة، وراهم الفيليات تاع السماء. وين كاش ما اكتشفوهم في كاش موقع من مواقع الأرض قالوا بلي أنا لقينا العصا تاع السماء. ما كاش، ماشي سماء سبعة، ماشي أرض سبعة، ماشي غير في عين البنيان، في العالم كله. خلق سماوات، خلق أراضي. ربي وش قال؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يوقنون، ما يتأملوش وما يتدبروش في هذه الحقيقة. الناس اللي نكرت على كل حال، الناس اللي نكرت أن الله يحيي الموتى، قالوا يعني كيف ربي يحيي الموتى؟ سماوات ربي خلقهم، أراضين ربي خلقهم، ومشي خلقهم وسلك، خلقهم بدون عيوب. فرجع البصر هل ترى من فطور، ثم رجع البصر كرتين، عاود مرتين معليش، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تبقى تطلع وتحبط وتشوف مرة ومرتين وعشر مرات، يولي لك البصر خاسئ ذليل حقير، لا يجد عيبا في السماء ولا يجد عيبا في الأرض. فرجع البصر هل ترى من فطور، كاين تشققات في السماء ولا كاش ما اكتشفوا العلماء؟ ما كاش، كاين تشققات في بناء الانسان، وكاين تشققات في عمل الانسان، لكن في عمل الله عز وجل ما كاش. فرجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، معلي زيد عاود شوف، نعطيك الفرصه المره الثانيه ما تقولش مش مليح، عاود شوف، ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب، يولي البصر ديالك ليك وانت ما جبت حتى نتيجة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن اللي خلق سماوات وخلق أراضين بهذا الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وبهذا الإبداع يصعب عليه يخلق إنسان ويعيد الإنسان مرة ثانية؟ إذن هذا تقرير يرد الله به على الذين ينكرون إعادة أو إحياء الموتى بعد موته. من المسائل، وهي مسألة جديدة وهي مسألة مهمة جدا، أن الأجساد التي يحييها الله عز وجل بعد الموت هي الأجساد التي كانت في الحياة الدنيا وليست أجسادا جديدة. هذه قضية مهمة، هذه القضية أنكرها الكفار واستبعدها الكفار واستغربها الكفار ولم تستوعبها عقولهم. أجساد معناتها هذه اليد اللي راهي في الدنيا يوم القيامة هي اللي تعود تشوفها، ماشي يد جديدة. الرجل، رجلك التي كانت في الدنيا وكنت تمشي بها. هذا الأمر قلنا دوخ الكفار وحي الكفار واستبعده الكفار، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فرد الله عليهم فقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفظ. الكفار استغربوا قالوا كيفاش ربي عاود يردنا للدنيا ولا كيفاش ربي عاود يحيينا وتولي هذا اليد وهذا الجل وهذا الوجه وهذا الأذن وهذا الشعر وهذا وهذا وهذا كيفاش ربي عاود يردهم للدنيا. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا تحللنا خلاص حتى ما تلقى في القبر إلا العظم. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد هذه غير جزها بعيدة بزاف لا أقل ما يقبلهاش. يدك اللي تتحلل وما يبقى منها إلا العظم تعاود لحمها يتلم مساكن. إذا كان أو الله عز وجل رد عليهم قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ربي يعلم ما تنقص الأرض، الأرض اللي كلاته ربي يعلم به ذرة بذرة، يعلم الله بالذرات التي أكلتها الأرض من جسم كل واحد من الإنسان أو الحيوان. المهم قد علمنا ما تنقص الأرض. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، تعرف ما انت غرلا؟ الجلدة اللي اداها الخاتن من كل واحد منا سترجع إلينا يوم القيامة. كل شيء يولي المكان وماشي غير يدك، الجلدة اللي كل واحد فينا على بالوش وراه اللي كي كان صغير تختن وتنحات الجلدة ونحاها الخاتم والله أعلم والله هذه الجلدة حيردها لك ربي يوم القيامة. يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، الغرلة هي الجلدة التي يأخذها الخاتم. يعني ما هو الشيء إذا العز على الله عز وجل وما هو الشيء صعب على الله عز وجل؟ سيرد الله منك كل شيء حتى الجلد التي قطعها الخاتم وأنت الآن لا تدري أين هي، سيردها الله والله يعلم بمكانه. إذن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي ستحيا وسترجع يوم القيامة ويقع عليها وعلى الأرواح إما العذاب أو النعيم، إما تنعم أو تعذب. يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الآية توضح وتؤكد الأمر الذي نحن بصدد الكلام عنه، أن نفس الأجساد ونفس الأطراف ونفس اللحم سيرجع إليك يوم القيامة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم وربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم لم يشك في قدرة الله، إبراهيم طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم لم يشك في قدرة الله لكن أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. اليقين الشيء المتيقن منه أنت، هذا على ثلاث درجات، عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين وعندنا حق اليقين، وهذا في القرآن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أطبق صوت الواقعة وإن هذا وإنه لحق اليقين. وشنو علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ نضرب مثلين، مثل بالكعبة ومثل بنار جهنم. المثل الأول اللي هو بالكعبة، أكثر الناس إن لم أقل كل الناس يعلمون علم يقين أن هناك كعبة في مكة، وإن كان بعض الناس لم يشاهدها. كثير من الناس قل له كاين الكعبة يقول تقول له شفتها يقول لك ما شفتهاش. كيفاش كاين؟ عنده علم يقين، اشتهر واستفاض وتواتر أن هناك كعبة يذهب الناس إليها عمرة وحج ويطوف الناس بها، هذا اسمه علم يقين. كاين فينا اللي راح وشافها انتقل من علم اليقين لعين اليقين. شافها خلاص، كان عنده علم اليقين لكن زادت درج من علم اليقين الى عين اليقين، تسمى عنده يقين اكثر من الاول. هذاك الاول عنده يقين لكن ثاني طلع فوق درجه. وعلاش؟ هذاك شافوا الاخر ما شافش. قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينه، ماشي كيما اللي شاف كيما اللي ما شافش. كاين واحد خير منهم في زوج عنده حق اليقين، وشنو هو؟ مس الكعبه ودخل داخل الكعبه، هذا عنده حق اليقين. لذلك احنا قلنا ابراهيم عنده يقين، ماشي شك في قدره الله، لكن اراد ان ينتقل من علم اليقين من علم اليقين الى عين اليقين. حبيشوا بعينه. مثال اخر، كل منا يعتقد ويؤمن ان شاء الله ان هناك نار يوم القيامه، كاين جنه وكاين نار، هذا علم يقين، لأنه الذي يشك فهو كافر بالله عز وجل. ونحن نتكلم عن قضية الإيمان باليوم الآخر. يوم القيامة إذا رأينا النار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لازم نشوفوها. وإن منكم إلا واردها، جاء عن جزء الصراط منصوب على نار جهنم، وإن شاء الله وجاء الحديث. اللي دخلها من الكفار واللي دخلها من العصاة ما عندوش علم، ما عندوش عين اليقين، عنده حق اليقين، الله يتكوى بها. إذن هذا واش معناتها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، باش تعرفوا هذه الكلمات في القرآن ماشي عبثا. وعلاش قال ربي عين وعلم وحق يقين يقين يقين؟ ثلاث درجات من درجات اليقين. إبراهيم إذن باش نقولوا الحديث، إبراهيم أراد أن ينتقل من هو عنده يقين، ما هو شك في قدرة الله، بس حد يشوف بعينه زيادة في الإيمان ليطمئن قلبي، ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. يعلم إبراهيم ويوقن أن الله قادر قادر، لكن حب يشوف ولكن ليطمئن قلبي. وش قال له ربي؟ قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير وجماعة من السلف أمر الله إبراهيم أن يأخذ أربعة من الطيور، أربعة، الطير الأول، الطير الثاني، الطير الثالث، الطير الرابع، يقطع الطيور ويخلط اللحم بعضها مع بعض، يجبد اللحم تاع هذا الطير يحطه مع هذا ويجبد هذا يخلطهم، يشدهم يخلطهم، ويجبد قطع وهي مختلطة من أربع طيور يحطها على رأس جبل، يجبد القطعة الثانية يحطها على جبل ثاني، ثالث رابع، ادعوهن قلهم الله، تجتمع اللحوم وتولي الطيور كما كانت أول مرة. فقط. إذن هذا يقرر أن هذا اليد وهذا الوجه وهذا الرقبة وهذا الرجل وهذا الكتف سيرجع إليك يوم القيامة. يقول الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. من الظلم أن يدا تسرق ويدا جديدة تعذب، هذا من الظلم. سبحان الله، ربي حرم الظلم على نفسه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ربي حرم الظلم، يعني من الظلم أنه يد تسرق وتتدفن وتروح، وربي يخلق يد جديدة للإنسان، وهذه اليد ما سرقت ما خدعت ما نهبت ما اختلست ولا لسان ما شهد بالباطل ما كذب ما سب الله ما سب الدين ما اغتاب ويعاقب، هذا من الظلم. لا، اليد اللي سرقت هي اللي لازم تحاسب، اليد اللي ما سرقتش ما تحاسبش، واللسان اللي ما كذبش ما يتحاسبش. لذلك ربي هذيك الايادي وهذيك الألسن وهذيك الأرجل وهذيك الأعين وهذيك الآذان اللي اقترف بها الإنسان المنكرات والحرام وكان سعيد في الحياة الدنيا ويظن أنه ذكي بهذه المعاصي والذنوب وكان يظن أنه سيد الناس، هذا الأرجل يوم القيامة ستشهد عليه بذنوبه. قضية عادلة جدا. لذلك حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس قال أنس كنا عند رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجيني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أجيز إلا شاهدا من نفسي. قال الله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، فيخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أنظر. هذا رجل مسكين، قال له ربي والنبي ضحك، وقال الصحابة على بالكم ولاش ضحكت؟ قالوا لهم على بالناش. قال لهم ما تسقسيونيش ولاش ضحكت؟ قالوا له لا لا. قال لهم نحكي لكم حكاية، ومش حكاية يعني حكاية يعني وحي من السماء، نقفل لكم قصة ونحكي لكم حكاية. وهي قال لك واحد راجل يوم القيامة يحب يتحدى ربي، قل له يا ربي ألم تجاني من الظلم؟ يا أخي ما حرمت علينا الظلم، أنت ما تظلمش. يقول له ربي بلى. يقول له فإني لا أجيز إلا شاهد من نفسي، ما تجيب لي حتى واحد يشهد علي. أنا عارف هذا العبد يعني غبي لهالدرجة، يعني يحب يعجز ربي ولا الله أعلم، ما تجيب لي حتى واحد يشهد علي، جيب لي حاجة من نفسي مسكين. قال الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أو كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. خلاص نفسك تشهد عليك وزيدوا نأكدوا نجيبوا لك ملائكة. نفسك هي الأولى واش طلبتها وليك، نزيدوا نجيبوا لك حاجة باك تأكد، لأنه هو طلب النفس، هاي النفس، نزيدوا نجيبوا لك ملائكة يشهدوا عليك اللي كانوا يكتبوا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيقال أو فيختم الله على فيه الفم خلاص الآن ما كاش، لأنه كان يخليه يتكلم والله أعلم، آه ما يسكتش، يبقى غير جذر. وهذه طبيعة الإنسان، الإنسان يكذب حتى على ربي، يكذب على الإنسان وما شبعش الكذب على الإنسان يكذب على ربي. يعني الإنسان قتل الإنسان وما أكثر كذب على ربي. أزوج ربي قال للفم خلاص أنت معنا تحبس، تتكلم اليد اللي كانت سرق قوله أنا سرقت، ودت يدك، يدك يدك اللي دت اللي كانت سرق بها والله غير تشهد عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم، هذه تتكلم عقيدتنا، هذه هي هذا اليد اللي خدعت بها واللي سرقت بها واللي فت بها تليفونات على الناس واللي سرقت بها أموال على الناس، واللي واحد ما شافك وربي شافك يوم القيامة راح تكلم وتقول لك أنا سرقت التليفون ولقيت أموال وفتهم وسرقت الذهب ودات ودات ودات ودات وزولت وغشيت وخدعت وكذا وكذا، وانت تستغرب 20 سنة من الحرام. يوم القيامة يدك تفضحك، هاي يدك اللي سرقت بها. زيت تتكلم رجلك، الرجل هذيك اللي كنت تروح بها الحرام تمشي بها الحرام تتكلم، لسانك اللي هذا خليه نقول الودن نقول العين قعشة. اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومن بعد ربي يخلي له الوقت الهضر. قال فيقول لجسمه ولا لأيديه يديه ورجليه بعدا لكنا وسحقا، يدعي عليهم بالهلاك على جلكم اللي كنت ندافع هذا الكلام درتو كاع على جلكم باش ما تحقوش بجهنم وانتم تشهدوا عليا. بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت اناضل. اذا هذا اليد اللي سرقت، احنا جبنا هذا الحديث كذلك باش ناكدوا هذه الحقيقه، انه ماشي اجساد اخرى، لا، جسمك ويدك وعينك هي اللي راح تولي يوم القيامة وتشهد عليك. ما يجيب لك ربي يد أجنبية، ولا يجيب لك ربي يد كش واحد سرقته وانت تتمسح فيك كما في الدنيا، لا، سرقت بيدك وذبحت المسلمين بيدك وقتلت بيدك وقتلت ولا ارتكبت ولا تعرضت الدماء لا تحل لك بيديك ولا اعتديت على شرف المسلمات بيديك، ستسأل يوم القيامة، ستكشف الأقنعة وسيظهر الصادق من الكاذب وسيظهر الخبيث من الطيب، تكشف كل الأقنعة يوم القيامة، كل شيء يولي على المكشوف. إذن حديث آخر يحدثنا عنه أبو هريرة يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، رجل كذلك لم يعمل خيانة قبل، عمره ما دار خيانة. لما حضرته الوفاة قال لأبنائه إذا أنا مت فحرقوني، جعلوا نصفي في البحر ونصفي في البر، لئن قضي الله علي ليعذبني عذبا لا يعذبه أحد من العالم. هذا رجل كذلك مسكين قال لأولاده هو لم يعمل خيرا قط، بيعطاله الأموال كما جاء في رواية أخرى، وبيعطاله الأولاد، لكن أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي. كي جاته الموت لما حضرته الوفاة يأسم النجاة خلاص، أقل شيء يعني اعترف كي جاي موت، أقل شيء لأنه هذا اعترف أجبت لهم بعد الفيضة، أقل شيء دار هذا الشيء لأنه على باله وجدت ما زادش، يعني قال ما زادش وجدت حق الجوامع، اعترف. مدام اعترف قال لأولاده، قال لهم إذا أنا مت أحرقوني أرمي ونص في البحر، اسمه هو يولي الماد، أرمي ونص في البحر ورمي ونص في البر، ورمي في الجبال، ولا في يوم وقيل بعد بعض روايات لما شغلت إذا كان يوم عاصف يعني فيه الريح باش ما تكلمش، يعني أرمي ونص يديها الريح للشرق ونص للغرب ما يتلاقى. قال لهم إذا قدر علي ربي غي عذبني عذاب لا يعذبه أحدا معه. مسكين هذا العبد، قال الله للبحر أو أمر الله البحر فجمع ما فيه، أمر الله البر فجمع ما فيه، فانتصب رجلا سويا. قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك وأنت أعلم. قال فقد غفرت لك يا عبدي، لما فعلت هذا وعلاش دتعجل؟ قال يا ربي خفت بزاف، وأنا ما عنديش البضاعة، وأنا ما كاش باش نقابل، وأنا يعني خلاص يأست. قال من خشيتك وأنت أعلم، يا ربي تعلم أني دت هذا الشيء لأنه خفتك بزاف، خلاص يعني ارتكبت صح لكن اعترف لك يا ربي. قال قد غفرت لك، فغفر الله له. إذن هذه أحاديث ولا هذه آيات، نعم هذه أحاديث تبين هذه الحقيقة، وهي أن العبد يوم القيامة سيبعث جسده الذي كان في الحياة الدنيا وليس جسدا آخر. كذلك من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان يعني بعد إحياء الموتى وبعد بعد هذه الأجساد وبعد قيام القبور، أن هذه الأجساد كلها تتجه إلى ساحة العرض، إلى ساحة العرض وإلى موقف الحشر. الناس من لدن آدم، من لدن آدم إلى آخر المخلوق سيجمعون ذكرانهم وإناثهم على صعيد واحد. لما يجمعون على صعيد واحد تقترب الناس من رؤوس الخلائق، ويغرق الناس ولا يبلغ العرق من الناس كل واحد على حسب عمل، منا من يبلغ العرق منه إلى حقويه، ومنا من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنا من يلجمه العرق الجم، سأل الله عز وجل العافية، ومنا من يلجمه العرق الجم، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق. فلا سعادة إلا لمن حصل ظل العرش، كما قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل. وإحنا بصدد شرح الحديث في الجمعة. فلا سعادة ولا فوز إلا لمن حصل ظل العرش ليحتمي من حر الشمس. الناس يكونون في كرب وهم وشدة، يبحثون عما يشفع لهم، ليس ليدخلوا الجنة، حتى يتخلصوا من هذا الموقف فقط، حتى يتخلصوا من هذا الموقف ويفصل بينهم. يعني ماشي الناس حابين يدخلوا الجنة، ما يقولوش ما يحوسوش كون يشفع لهم باش يدخلوا الجنة، لا لا، يحوسوش كون يشفع لهم باش برك يبدا الحساب، فقط باش يبدا الحساب. يبداو يقصدوا الأنبياء نبي بنبي، والأنبياء المقصودون هم أولو العزم من الرسل. أولو العزم هم رسل الله وأنبياؤه، أوذوا أكثر مما أوذي غيره. أولو عزم، أولو صبر، أولو جلد، أولو تحمل، كما قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. الناس يبحثون عمن يشفع لهم يوم القيامة، يبدأون بآدم، وإن كان آدم ليس من أهل العزم، لكن جاء في الحديث قبل آدم الناس يقولون: يعني ألا تنظروا إلى من نحن فيه؟ ألا رجل يشفع لنا؟ اذهبوا إلى آدم. يذهبون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر. الحديث في الصحيحين: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى من نحن فيه؟ كل الناس، مش غير أمة محمد، كل الناس من اللي خلقوا رب الأول حتى الأخر، كلهم في الكوكب، مسلم، كافر، أمريكي، جزائري، كلهم، نصراني، يهودي، ملحد، كلهم، ألا تستنصر لنا؟ ألا أو ألا تشفع لنا؟ ألا ترى من نحن فيه؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت أن آكل من الشجرة ففعلت، نفسي ما نش قادر، أنا ما عندي من ديركم. صح، ربي خلقني بيده، ورب سكنني الجنة، ورب كرمني وأسجد للملائكة، نعم، لكن على بالكم ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. غضبة ربي تاع اليوم ما غضب قبلها كما هي، ما راح يغضب بعدها كما هي. اليوم هي الغضبة رقم واحد، صح التعبير. وزيدوا من دخلش روحي كاع، انا راني يا ربي مثلك. وربي غفر له، سخاف، قال لهم: انا ربي قال لي ما تاكلش من الشجر، وغواني ابليس وكليت. يا جماعة نفسي غير ما تهضوش قاع معايا، أنا نبكي على روحي كما كنت تبكي على روحك. نفسي اذهبوا إلى نوح، شوفوا نوح، بالك كش ما يسلككم، كش ما يديركم. شوفوا نوح، أنا والله ما نقل آدم، مشي أبو بكر، مشي عمر، مشي أي إنسان، آدم عليه السلام اللي ربي أسجد له الملائكة أكرمه، آدم. نفسي يا جماعة ما نش قادر. اذهبوا إلى نوح. يذهب الناس إلى نوح: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. كما نقول إحنا يحبوا يستعطفوا الأنبياء والرسل، يحبوا كما نقول إحنا يقذبوا لهم، يعني يحبوا يذكروهم بأشياء، يستعطفوهم: يا نوح يا نوح، ها وش كاين وش كاين، باش يقول لهم صح. اليوم قضية أخرى. يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول هو نوح، وسماك الله عبدا شكورا كما سماه ربي في سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. ألا تستشفع لنا؟ ألا يعني تدعو لنا؟ أو ألا ترى إلى من نحن فيه؟ فيقول: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت لي دعوة فدعوتها على أهل الأرض. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح دعا، كانت عنده دعوة على خلص، حسبوا كما يقولوا خلصوا في الدنيا، أدعى الكفار بالهلاك وهالكوجاء إلا من ركب السفينة فقد نجا. اذهبوا نفسي نعم. ما كان حتى واحد يقدر يتجرأ ويهضر مع ربي، أكاش كاش واحد يقول لهم أنا معليش أسنى نحاوله، أكاش. إن الله قد غضب غضبا، خلاص خاف، كل واحد خاف ينتقم من ربي. راحوا عند إبراهيم وشوفوا إبراهيم وشكون هو. راحوا عند إبراهيم، قالوا: يا إبراهيم اتخذ كرمك الله وجعلك نبي، واتخذك الله خليلا. أبوك شمعت خليل فوق صاحب، أول مرتبة من هذه المراتب هي رقم واحد هي الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ربي ما اتخذ خليل من الأنبياء إلا اثنين، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن حتى الخلة الله ما شفعت له، ما كاش ما قالهمش أنا نعم خليل الله ثم ربي يحبني بزاف خلينا ندبر، لا اتخذك الله إبراهيم، اتخذك الله خليلا. قال يا قال إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني كذبت ثلاث كذبات. هو في الحقيقة إبراهيم ما كذبش، هي معارض، لكن إبراهيم الخوف والفزع سماهم كذبات. وهات الكذبات في دين الله، قال إني ساقم، القوم قالوا له الواح باش تحضر عرس من وفرح تاع أصنام ومشهد وعيد، قال إني ساقم قلبي مرض من الأصنام. هم فهموا بالله ومريض هربوا، عم بتهم طاعون ولا هربوا. الثاني قال من فعلها من فعل قال فعله كبيرهم هذا، من فعل هذا بآلهتنا قال فعله كبيرهم هذا. هم فهموا ولا هو ما يقصدش يكذب، اقصد باش يعجزهم ويبكتهم والتقريع. هاو ده هم دارهم، هاو هو الكبير هو اللي يكسر الأصنام باش هما يولوا لعقلهم، ولو لعقلهم أي قالوا أن هذا لا يستطيع أن يفعل هذا، إذا لما تعبدون هذا الأصنام؟ والثالث كان مر على ملك من الملوك كانت معه الزوجة تاعه، قال أختي، يقصد أخته في الله، إذا ما كذبش إبراهيم، حتى لا يقول عبد أن إبراهيم كذب فنكذب نحن كذلك، لم يكذب إبراهيم، هي معارض. نفسي اذهبوا إلى موسى. يا موسى كلمك الله، والكلام ربي كلم موسى وهذا شرف، وكلم الله موسى تكليما، هذا شرف موسى. كلمك الله، ألا ترى من نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ قال إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قتلت نفسا لم أؤمر بقتله. تفكر باللي في يوم الأيام فوكزه موسى فقضى عليه، تفكر باللي خطر مشي بالعاني، طبع واحد، وموسى كانت عنده بنية قوية يعني جدا، طبع واحد الواحد مات وربي اغفر له كده، لكن تفكرها لو كان ربي عاود يحاسبني بها. قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. اذهبوا إلى عيسى، راكم تشوفوا كل الأنبياء واحد مقدر، واحد مقدر، وشكون أنبياء؟ ماشي يونس مثال ولا زكريا، أولو العزم، لأن ربي فضل الأنبياء، فضل بعضهم على بعض، أفضل الأنبياء محمد وأفضل بعد محمد هم أولو العزم، هاد الخمسة، وهاد الخمسة ربي ذكرهم في القرآن، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أقيموا الدين والتفرقوا فيه. هاد الخمسة ربي شرفهم، ما دام هاد الخمسة ربي، ما دام هاد الخمسة خافوا، ما بالك بالعشرة والعشرين والثلاثين؟ معلش لحقنا لعيسى عليه السلام، قالوا يا عيسى ألا ترى من نحن فيه؟ الشمس فوق الراس، لا عرق الحق للفم، أرانا مرمدين، يشفع لنا ربك عز وجل باش نشوفوا إلى الجنة ولا النار؟ مش يشفع لنا باش ندخلوا الجنة نعودها لكم، يشفع لنا باش نستلكم هذه الوقفة، هذه الوقفة عيينا منها، ولله المثل الأعلى. ربما الإنسان كيكون في الحياة الدنيا ويدخل للسجن، هذيك القاعدة في السجن بلا شرع، هذيك عذاب. القاعدة في السجن بلا شرع، يخلي واحد في السجن وما يشرعولوش ويقعد ما على بالوش كيفاش يشرع، هذاك عذاب. وش اللي يطلب؟ يقول لهم يا ناس شوفوا شرعولي، معليش يحكموا لي 20 سنة، المهم يشرعولي ويهنوني. هذيك القاعدة، هذيك عذاب، وهذه بعض الأنظمة تعمل بها، يخلي الإنسان ما يشرعولوش، يخليه ويأجله بالعاني، حرب نفسية. كذلك ولله مثل أعلى، يوم القيامة هات بات نستلكم الأمر اللي أنا فيه. عيسى عليه السلام، عيسى يقولوا له وش قال الأنبياء؟ لم يذكر ذنبا. وقبل وش يقولوا له عيسى؟ وش يجبدوا له؟ يقولوا له أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، أنت كنت صغير كلمت الناس، ويكلم الناس في المهد وكهل. يا عيسى إذن قلنا فيذهب الناس إلى عيسى ويذكرونه بمناقبه. عيسى لم يذكر ذنبا، لم يذكر ذنبا، يقول اذهبوا إلى محمد آخر واحد عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام، اذهبوا إلى محمد. يذهب الناس إلى هذا النبي الكريم فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء والرسل، صح، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا. رحيم عليه الصلاة والسلام بأمته وبغير أمته، ولا بأمة الدعوة وأمة الإجابة، ما يقولهمش نفسي نفسي، يسجد عند العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد. وهذا النبي كثيرا ما كان يسب في الحياة الدنيا، وكثيرا ما استهزأ به الكفار، كثيرا ما سخر به الكفار ولسخر منه الكفار، كثيرا ما سبه المسلمون، كثيرا ما أراغب عن سنته بعض المسلمين، وكثيرا وكثيرا وكثيرا. لكن النبي ليس بالحاقد ولا بالحاسد ولا بالذي يعني في قلبه الغريب، لا، يسجد عند العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد، فيقال له ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، اطلب ما تريد يا محمد. في هذا الحديث شرف وفضل لرسول الله محمد على جميع الأنبياء والرسل، وهذا من الأدلة التي تبين أن نبينا أفضل منهم جميعا، حتى من إبراهيم. نبينا أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق، خير من آدم، خير من إبراهيم، خير من موسى وعيسى، وخير من جميع الأنبياء. أفضل أنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبي لا يرد هؤلاء، يشفع لهم. وسبحان الله، وعلاش قال النبي، نعود نقول للسؤال، وعلاش قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؟ قلنا في الدنيا الناس لا تعبأ به، ولا بعض الناس ولا أكثر الناس لا يعبؤون به، يسبونه، لا يؤمنون به. يوم القيامة سيظهر هذا السؤدد، تظهر مكانة النبي الحقيقية، سيحتاج إليه كل الخلق من يهود ونصارى وعلمانيين وفساق وفجار، ومن كان يسبه ومن كان يسخر به ومن كان يرسم رسوما يستهزئ فيها بالنبي. جميع هذه الخلائق تحتاج إلى رسول الله. لذلك قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة. نكون سيد في الدنيا، ما قالش في الدنيا، لأنه قلنا في الدنيا كاين اللي يسبه وكاين اللي ما راهوش مآمن به، لكن يوم القيامة رغما عنهم كاع يعاود يولي وكاع يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يردهم، يشفع لهم، فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء. بعد ما يشفع النبي وبعد ما يدعو الله يقول له ربي ارفع رأسك، خلاص يا محمد، اسأل تعطى، شفع تشفع. الآن وش تطلب يا رسولنا؟ والله أعلم به. يقول له اللي هاد الناس هاي لك هاي لك هاي لك. يروحوا الناس كلهم الساحة كبيرة جدا. تخيل انت من وقت آدم الآخر مخلوق، الآن شحال الآلة الحاسبة تعجز، من أول إنسان الآخر إنسان كلهم في صعيد واحد على أرض قال الله عنها وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. وكما ترى بارزة ما كان لا حجرة ولا شجرة، أرض طلع كما يقول بطحاء، ما كانش ويت تخبى، كاع الخلق باينين، حوفات عورات غرلا، من أول خلق لآخر خلق كلهم، ما كاش واحد مخبي ولا واحد غايب ولا واحد فلت ولا ما كاش. هذيك في الدنيا صح، واحد غايب وواحد فلت وواحد عنده المعرفة، هذيك في الدنيا. نعم. لكن يوم القيامة قاع كافر مسلم فاسق عاصي ظالم مظلوم كلكم قاع، أرواحه لفصل القضاء. وترى الأرض بارزة وحشرناهم يعني جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما كاش واحد